في هذا الزمان تكلم الناس في الناس يعني أمر كثير. وما هي الأسباب التي تجوز للإنسان أن يتكلم في غيره؟ الأسباب مع الأسف الشديد أنه صار يعني الكلام في بعض العلماء على أساس حزبي، لأن هذا العلماء مثلا من الطائفة الفلانية أو من الطائفة الفلانية، ولا لو كان يعني لا يدرى من أي حزب هو ما تكلموا فيه، لكن نظر إلى أنه من الأحزاب الفلانية أو الفلانية صاروا يتكلمون، وهذا من الشيطان بلا شك. ولا مالنا وللرجل، إن أخطأ رجدنا خطأه وحسابه على الله، إن كان مجتهدا فخطأه مغفور له، وإن أصاب أخذنا إصابته، لأن الحق يجب أن يؤخذ من أي إنسان. فسببه والله أعلم هذا، إن فيه الآن أناس ينتمون إلى حزب معين فصار الكلام.